وراه قرود بتجيها وجزء بتاع ايه رأيكم لما ردنا تبعد كده ان شاء الله ديسلوجمنت اواي فروم ذا كورويد ده مرض هناخده ان شاء الله في الشبكيه اسمه ار دي يعني ايه ار دي ريتنا ديتاتشمنت الريتنا الديتاتش دي بتعمل ايه اهو كونفرجنت كاتش ازاي لما الريتنا يحصل لها انفصال يعني بعدت عن الحاجه اللي بتغذيها اللي هي مين الكورويد توقع الميتابوليزم اوف ذا ريتنا يفضل ايروبيك هي بعدت عن الغذاء فالميتابوليزم بتاعها هيتحول الى انارويك ميتابوليزم اي انارويك ميتابوليزم في النهايه بيطلع ايه في النهايه بيطلع لاكتيك اسيد صح كلام اللاكتيك اسيد بقى يتفتح جوه العين يطلع من الريتنا يتفتح جوه العين يجي على الايريس يعمل الايريس تعمل ها الايريس تعمل كومبليكيتد كاتر الريتنا المنفصله الديتاتش الريتنا بتطلع حاجتين في المنهج في حاجه لو ادالك النهارده اي ريتنا منفصله بتطلع مادتين في مادة اللي قلتها النهارده طلع ايه؟ لاكتيك اسيد في حاجة كمان هنقولها بعدين خلاص؟ طيب ان شاء الله لما نيجي ناخد الشبكية هنعرف ان في انفلاميشن في الريتنا بيعمل زي ما انا بحسب كده بيعمل بيجمنت انفلاميشن اوف ذا ريتنا كاركترايزد باي بيجمنت فورميشن اسمه هناخده ان شاء الله اسمه ريتينايتد بيجمنتوزا ريتينايتس يعني انفلاميشن في الريتنا بيجمنتوزا يعني كاركترايزد باي بيجمنت فورميشن ان شاء الله لما يكون العيان ده بتاع الريتنا بيجمنتوزا هنعرف ان الانت بتاعته فيها ايه كومبليكيتد كاتراك ايه العلاقه هناك في المرض بتاع الريتنا وموضوع ده احنا مش عارفينه خلاص كل الناس اللي عندهم ريتينايتس بيجمنتوزا غالبا الانت فيها ايه كاتراك ومفيش علاقه واضحه اوكي ريتينايتس بيجمنتوزا فيها معاها كاتراك هقول لكم على حاجه ثانيه انفلاميشن في الريتنا اسمه ايه ريتينايت طب انفلاميشن في اللي وراها في الكورويد اسمه ايه كورويدايت طب انفلاميشن في الاثنين كوريو ريتينايت كمل بقى اي انفلاميشن في جوه العين بيطلع ايه تروح تروح لفين لمين تبقى واضحة للنس يبقى الكوريو ريتينايت ممكن تعمل كومبليكيتد كاتراكت من ضمن الامراض اللي بتعمل كومبليكيتد كاتراكت مرض اسمه هاي مايوبيا كلنا مايوبيا بس الحمد لله غالبا يعني موضوع الهاي مايوبيا ده نادر شويه ايه الهاي مايوبيك بيشنت ده لو انت واحد نورمال ما انتش مايوبيا ولا حاجه المفروض الاشعه بتاعتك تتجمع فين الاشعه تيجي اهو على عينيك تبقى بارالل تتجمع كده اهو في 1 بوينت اون ذا ريتنا كده انت ايه نورمال بص بقى العيان المايوب عينيك طول ما هو عايش عينيك تكبر تكبر زي ما انت بيك كده تكبر بفظاعة لما العين يا جماعه يحصل لها انلارجمنت بقت الاشعه بتتجمع قدام الريتنا مش عليها لما الاشعه تتجمع قدام الريتنا ده كولد مايوبيا الهاي مايوبيا بقى الموضوع متفاقد قوي العين بتكبر قوي ايه رايكم العين بيحصل لها ايه مع السن كل شويه يحصل لها ستريتش جميع الاستراكشرز اوف ذا اي ستريتش حتى البلاد فيزلز اوف ذا اي هي كمان بتعاني من ستريتش ايه رايكم لو انا استعملت جبت خرطوم وشديته كده بيحصل ايه في الليون بتاع الخرطوم بيضيق صح يبقى لما البلاد فيزلز اوف ذا اي يحصل عليها ستريتش يحصل ايه في الليون بتاعها يضيق يحصل ايه كميه الدم اللي داخله بهذه العين تقل يا كمل بقيت الكلام تحت يبقى العين مش بتتغذى كويس صح يعني النيتريشن اوف ذا اي قليل يعني النيتريشن اوف ذا لينس قليل يبتدي يحصل فيها كومبليكيتد كاتر يبقى الهاي مايوبيا الخلاصه العين عنده هاي مايوبيا اخبار السبلاي از نوت سبلاي اوف ذا اي اند النيتريشن اوف ذا اي قليل نتيجة ان البلاك فيزلز ستريتشد وبالتالي نفس الكلام اللينس بتعاني من برضه من مشكلة في الايه؟ في النيوتريشن في بعض القطرات الدراجز لما نستخدمها لفترات طويله تحط القطره كده فترات طويله تروح داخله على مين تبوظها؟ على الناس اشهر حاجه الاستيرويدز ولو انت قلت الاستيرويدز بس الراجل ليه؟ مش عارف هتديك قطره الاستيرويدز لمده يومين ثلاثه اربع اسبوع 10 ايام تعمل حاجه مش اي استيرويدز يعمل حاجه لازم قبليه كلمه لازم لونج تيرم يوز اوف استيرويدز قطرات كورتيزون لفترات طويله بتعمل ايه؟ بتعمل كاتراكت بتعمل جلوكوز بتعمل حاجات كتير اديني مثال للناس اللي بيستخدموا كورتيزونات لفترات طويله عندنا في الرمد الرمد الربيعي للبرنج كتار خلاص كده بقى في سؤال شافل يقول لك اثرات الكورتيزون تعمل اكتر كاتراكت ولا جلوكوم؟ بتعمل الاثنين لو لوكال قطر الاسترويد لوكال تعمل اكتر جلوكوم ليه كده على جنب كده لوكال الاسترويد يعمل اكتر ايه؟ لوكال استيرويد يعمل اكتر جلوكوما وسيستميك استيرويد يعمل اكتر حبوب الاستيرويد تعمل اكتر ايه كتر تتعرف اللوكال ستيرويد بتعمل اكتر جلوكوز، السيستميك ستيرويد بتعمل اكتر كاثر. بقول لك ان اثرات الستيرويد، اثرات الميلوكاربين، اثرات الادرينالين، كل هذه الاثرات ممكن تورط اللينس وتعمل ايه؟ اثرات اللي قدامك دي هو تعمل ايه؟ كومبليكيشن الكاثر. اكتر حاجه بقى ان الكاثر، اكتر حاجه ان الكاثر يكون سببه مالجنت تيومر داخل العين. التيومر ده بيطلع ابنورمال ميتابولايت، تروح للنس تبوظ. اخطر حاجه انا اروح للكومبليكيشن الكاثر شديده، لان ممكن يكون سببه انترا اوكلر مالجنت تيومر. اشهر مالجنت تيومر هو العين، في مالجنت تيومر طالع من الريتنا اسمه ريتينوبلاستوما، في مالجنت تيومر طالع من الكرويد اسمه مالجنت ميلانوما او الكرويد. الاثنين دول الريتينوبلاستوما والمالجنت هناخدهم ان شاء الله بالمواضيع. الريتينوبلاستوما والمالجنت ميلانوما بيطلعوا توكسين، بيطلعوا ميتابولايت، بتروح على الليست بار. عشان كده يا جماعه في الانفستيجيشن احنا عندكم بريجيز كاتره مهتم ان نعمله سونار عشان اكتشف لو في ايه، لو في ايه، لو في تيومر. ها واضح يا جماعه ان اللوكال كودز كلها بتشتغل حاجه واحده، يا اما ايه وصل اللينس توكسين، يا اما في مشكله من ايه في النيوتريشن بس خالص. ده انا قلته يا مربع عربي خلص. بيقول لك ان اللينس يا اما في مشكله من الغريزه بتاعتها، يا اما ايه، يا اما مين اللي راح لها توكسين. ما هو ده اللي انا قلته صح، انا ما قلتش حاجه ثانيه. كده خلصنا اللوكال كودز. طب ما هي بقى الامراض السيستميك، الامراض الجنرال اللي ممكن تجيب للعيان ايه، اللي ممكن تجيب للعيان كتر. اشهر حاجة بين عندنا جميعا يعني الدايابيت. الدايابيت بيعمل جميع امراض العين على فكرة، مش بيعمل كتر اكتر. لو واحد عنده دايابيت بيحصل له 2 types of complicated cataract على فكرة، نوعين، نوع اسمه بريسينايل كاتراكت ونوع اسمه سنوفلاك كاتراكت. تعال ناخد الاولاني. يقول لك ان العيان عنده دايابيت يحصلوا كاتراك في الاول، يبتدي سيكتور دي كده اللي انت محاخد ده بي كده وعدين يزيد كده، فاكر لسه مين ما تأثرش وبعدين يزيد كده وياخد اللينت كلها وبعدين يكش كده. ايه ده مش مين بالضبط، بس ماي، بس الكاتراك ده يحصل في سن 35 ده، يعني بيحصل في سن ايه اصغر، ومن هنا لحد هنا ناخد وقت قليل. الماتيوريشن بيحصل بسرعة. الكاتراك ده حصل في سن صغير هو شبه السينايل، بس حصل في سن صغير شوية. فبنسميه ايه بقى؟ بري سينايل كاتراكت. يبقى البري سينايل كاتراكت بالظبط زي السينايل كاتراكت، بس ايه وكيرز ايرلير اند ماتيورز رابيدلي. خلاص، يبقى البري سينايل كاتراكت اللي بيحصل مع السكر غير السينايل كاتراكت. البري سينايل كاتراكت هو شبه السينايل كاتراكت، وكيرز ايرلير اند ماتيورز رابيدلي. لما هو شبه السينايل كاتراكت يبقى ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى ايه كورتيكال، ممكن يبقى ايه نيوكليا. صح الكلام. اوكي، هذا اول نوع اسمه بريسينايل كاتراكت. النوع الثاني يا جماعه بيحصل في الجوفينايل ان كنترول دايابيتس، يعني عنده 16 سنه وعنده سكر، اللي جاب حقنه الانسولين ده شباب، راح المدرسه وما خدش حقنه الانسولين، بدا الجلوكوز يعلى جدا في الدم، والجلوكوز يعلى في الدم بس يعلى هنا كمان الجلوكوز فين الاكس، الجلوكوز اللي بيعمل هنا في الدم وفي جميع البودي فلويد ويخش على اللينس. الجلوكوز اللي دخل جوه اللينس، الجلوكوز لما يخش جوه اللينس ده الاوزمولاريتي بتاعته عاليه، يبتدي يشرب ايه من بره ميه، يبتدي هنا يتكون دروبلتس اوف ايديما تحت الانتيرو كبسول وتحت مين؟ وتحت البوستيرو كبسول. اول واحد شاف النقط دي قال لك ده شبه كور التلج، سماها سنو فلات كاتراكت. بيبتدي عباره عن ايه الكاتراكت ده؟ ميلكي بس الانجور كبسول تحت البصور كبسول ده ايرلي. لو انا سبت الكاتراك ده بعد شويه هتلاقي الكاتراك بقى توتال بقى خلاص، خلي اللينس كلها ليت كيس. بيقول لك ان الايرلي كيس اوف سنوب ده كاتراك عليها سؤال شخصي مهم قوي. ده الكاتراك الوحيد اللي اقدر اديله ميديكال تريتمنت بالخير. احنا قلنا الحصه اللي فاتت اي كاتراك علاجه ايه؟ سيرجي. ده هنا ممكن يتعالج منك لو اديت للواد الانسولين بتاعه تلاقي الكاتراك ده يختفي. يبقى هو الكاتراك الوحيد في البنات اللي اقدر اعالجه ميديكال. لا مش السنوفلاك، الايرلي كيس اوف سنوفلاك كاتراكت. الايرلي كيس اوف سنوفلاك كاتراكت كان بي تريتد وذ انسولين، اقدر احاول انسولين. طب لو سيبنا بقى للليت كيس هيبقى الكاتراكت ده خلاص بقى توتال ايرريفرسبل. ماشي يا جماعه؟ يبقى الدايابيتس بيعمل كام نوع مع الكاتراكت؟ كام نوع من الكومبليكيتد كاتراكت؟ بريتينايل وايه؟ سنوفلاك. خلاص؟ هل الدايابيتس بس؟ لا، امراض كتير بتعمل كاتراكت زي الهايبو باراثايرويدزم. عارفين الباراثايرويد جلاند؟ مش عارفينها. عارفين الثايرويد جلاند طبعا اللي موجوده منك؟ لان شكلها تبقى فراشه كده بطل في ضهري. الثايرويد جلاند لينا اربعه باراثايرويد جلاند اللي بيعملوا كنترول للكالسيوم ليفل في الضغط. يا جماعه ممكن عيان هو عنده مشكله في الثايرويد يجي يشيل الثايرويد يشيل الثايرويد مش هيعمل معاه مين باراثايرويد. الجراحين دايما بتوع الثايرويد مخالفين قوي يشيلوا الباراثايرويد. لو ده حصل والباراثايرويد جلاند استقطبتها خطا يعني هيحصل ايه في الكالسيوم ليفل في الضغط ده يقل والعيان يجي له تيتاني سندفيشنسي وكاس وكاس. تيتاني ماشي كلنا عارفين اي واحد عنده كالسيوم بيبقى عنده ديفيشنسي وكاس بيبقى عنده تيتاني. طب ايه علاقه الكالسيوم بالكاتاك؟ احنا قلنا ان في خلايا هنا اهو اسمها بيراميد الاسيلز. يا جماعه البيراميد الاسيلز دي بتكون كتير لينس فايبرز وقلنا عشان البيراميد الاسيلز دي تكون كتير لينس فايبرز محتاجه كالسيوم. طب لو ما فيش تكون فايبرز بس ايه؟ تكون فايبرز بس ايه؟ بس اوبيك لينز فايبر. اذا العيان عنده كالسيوم ديفيشنسي هيكون اوبيك لينز فايبر يعني هيكون ايه يعني كاتب. ان شاء الله هتبقوا اساس الجراحه كده. في ناس بيكون هتاخد جراحه وانتوا بتشيلوا الثايرويد بليز تخافوا على ايه؟ الثايرويد. في نرف تاني كده بيخاف عليه يعني افتكروني لو الكلام في الكلام ريكارنت لارنجال نرف. النرف ده لو اتقطع اتقطع العيان ما يعرفش يزعق مش مفيش صوت ما يعرفش يزعق يعني لو واحده ست عشر زعق لجوزي بعد العمليه تيجي تزعق ما فيش تتكلم يا جوزي يا حبيبي عادي تيجي تزعق تلاقي صوتها حاجه جميله قوي الحقيقه الله حاجه بقى بجد الجراح ايدك يا بص عملها كده نو ما فيش زي بقى كده احلى غطس في الفيلم. طب ليه الجراحين اللي هيبقى اللي ياخدوا منكم الجراحه مكتوب عند الناس ده قطعوا يعني كده هو عامل مش واخد بالك اوكي. يبقى نخاف على النيرف ده ونخاف على مين؟ برافو الكلام ده بتقول الجراحه على فكره ماشي؟ هيوصل بيه ولا ايه بالظبط؟ الناس المدودين المدودين عندهم انجلستوما يجي لهم كومبليكيتد كاتك. ايه الميكانيزم؟ واحد عنده التزام في بعض في بطن بيبقى انيميك طبعا العيان انيميا. الانيميا يعني في مشكله في النيوتريشن في كل الجسم يعني في مشكله في النيوتريشن اوف ذا اي يعني في مشكله في النيوتريشن اوف ذا ليم. ادي اول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم ان التزام هنا في بطنك بتطلع توكسن تروح لفين؟ للليمف بارت. يبقى الناس المجاولين يجي لهم ايه؟ كومبليكيتد كاتك. في بعض بقى السيستميك دراجز لو خدتها تعمل كده زي الستيرويد. الستيرويد بعض ان هو فين وفين لغه في السيستم الايرجو الثانيه بعض الادويه يعني لو خدناها تعمل كده الايرجو ده ايه؟ ما تاخدوش على الجسم تاخدوه في الناس. الايرجو ده بنستخدمه في النزيف اللي بعد الولاده بنستخدمه في البوست مارتم هيمورج. ليه؟ برضه كونستريكشن فظيع بيعمل برضه كونستريكشن في الدراسه بتاعت الجسم كلها. فيجي على البلاط بيزنس بتاعت اليوترس يقفلها ومنزل يروح للاسف هيجي على البلاط بيزنس بتاعت العين كمان يقفلها. فالنيوتريشن بتاع العين يقل والنيوتريشن بتاع مين يقل اللي بتبقى مشكله الايرجوت انه بيعمل فازو كونستريكشن كتير قوي يا جماعه بتوع النساء يروحوا يديني الزبده مش يحصل يا ريت هتيجي على قد الكلام بتاعت العيانه اللي تاخد ايرجوت دي يحصل لها سيريبرال سكيمي مش نورمالز فازو ايه؟ فازو كونستريكشن يا ريت هتيجي على قد الايه؟ الكتر. ماشي؟ هذا الارض. في بعض الارادياشن العيال لما بتتعرض لها بيجي له كتر. بتديني مثالين مثالين الارادياشن الاكس راي والانفراريد. ازاي العيال هيتعرض اكس راي؟ واحد لا قدر الله عنده انترا اوكلر مالجنت تيوب كان راجل قررنا نعالجه بالاشعاع الاكس راي. اكيد الاكس راي وهي داخله تدمر التيومر هتدمر مين في السكه؟ اللينز. خلاص؟ الاكس راي لما استخدمته في علاج انترا اوكلر تيومر او الانفراريد ريز. مين الناس اللي بيتعرضوا للانفراريد ريز؟ الناس اللي شغالين في مصانع الحديد مصانع الازاز او مصانع عز ماشي مصانع الازاز. الافران بتطلع انفراريد ريز. الانفراريد ريز لما تيجي على عين العيان ده سؤال شرحه المهم ده. والانفراريد ريز بتعمل ايه في عين العيان يا ابني؟ بص دي مفاجاه بتعمل كاتراك بتعمل كمان جلوكوز بتعمل كاتراك بلاستيك. طب ايه الميكانيزم؟ هتيجي على اللينز تبوظها. والكاتر على فكره الكاتر ده له اسم اسمه كاتراك صانعي الزجاج اسمه جلاس جلاس لارنز كاتر مش اي كاتر. يبقى يحصل كاتر اسمه كاتر صانعي الزجاج. طب هيحصل ايه كمان؟ بيقول لك ان الانفراريد ريز اللي جايه من بره دي الانفراريد ريز بتيجي على الكبسول هنا وتقشرها. بص تلاقي الكبسول تتقشر خلاص. والقرش بتاع الكاسول ده يطلع يتفتح كده يجي فين في الانجل ايه يقفل يحصل جلوكوما سالها ايش في ده صح نسميها ايه بقى نسميها ترو اكسوفليشن جلوكوما ترو اكسوفليشن جلوكوما وترا في ترو ده دي في ايه سودو ناخد الترو والسودو بقى فين في الجلوكوما ان شاء الله يبقى هيحصل كاتركت وهيحصل ايه انفراريد ريز بتعمل كاتركت اسمه بلاد بلاورز كاتركت وهيحصل جلوكوما اسمها ترو اكسوفليشن جلوكوما العيان العيان بيطلع جهاز في البيت مش عارف ايه الكهرباء الكهرباء لو وصلت للنس تعمل كاتركت اسمه الكتريكال كاتركت في بعض الامراض هنا في سؤال جاي عليه فلوس في سؤال جاي عليه فلوس في محمد هاني جاي اهو مشوق هو جوني اخرك يعني ما هو حد بيجاوب حد بيجاوب في بعض الامراض الكونجيتال بنلاقي معاها كاتركت زي الكريدينيز الهايبوثايرويدز ايه الفرق ايوه عنده الثايرويد مش شغاله واحد كبير بنسميه هايبوثايرويدز طب واحد عنده الثايرويد مش شغاله وطفل كريدينيز شايفين نفس الايه نفس الحاجه المنغوليز العيال المنغوليين العيال عندهم جلاكتوزيميا عندهم ديفيشنسي اوف لاكتيز انزايم دي امراض كونجيتال بنلاقي معاها ايه كاتركت الناس اللي عندهم اتوبيك درماتايت انفلاميشن في السكين درماتايت بتلاقي عندهم كاتركت ايه علاقه السكين بالليز ليه العيال لما يحصل له انفلاميشن في السكين درماتايت حصل له كاتركت في علاقه هناك علاقه اللي يقولها ياخد ماده الميلي مش هقول نعم ملايين اتوبيك يعني الرجي يعني هايبر سنسيتيفيتي ممكن ملايين ايه واحد يقول لك هيمسك السكين ويدعك في عينيه نوالة في ساعة في حضرتنا كده يا دكتور ممكن الميلانين ضد شكل الميلانين لا 5 جنيه ضد شكل الميلانين ضد الميلانين 10 جنيه 20 جنيه خلاص بقى 10 جنيه لا مقلق 20 جنيه 20 جنيه 95 جنيه 20 جنيه مش هزود اكتر من كده اخر كده اللي عنده اللي جاوب يقول اخر كده يزود التوزيع انا بقول قبل ما حد يجاوب قبل ما حد يجاوب هقول قول يا عم اول ما اقول لك ابص انا بقول اهو اول ما اقول لك ايه ما انا قلت اول ما اقول يا نقطه انا قلت ويطلع في قالها ولا حاجه ده يا عم مش هيزعل كده لا لا الموضوع ده في الامبريولوجي الامبريولوجي السكن واللينس طالعين من نفس الصوت الاثنين هيحصل ايه ما انا قلت ايه هيحصل ايه هيحصل ايه مش انا قلت اول ما قلت ايه هيحصل ايه بعد كده عارف ان هم يقولوا كده هنكتب ايه بقى نكتب ايه شويه نكتب ايه السكن واللينس الاثنين اكتوديرمال ان اوريجن السكن واللينس الاثنين اكتوديرمال ان اوريجن ما انا الحمد لله ربنا انبطر والله الحمد لله إذا في بعض الأمراض تصيب الاثنين مع بعض في بعض الأمراض تصيب الاثنين مع بعض يعني. ده سؤال سهل طب من القلب طالع مع الليفت فينتر كليالي يعني مش كده لا مش منطقي دي مش منطقي يعني اقنعني اقنعني بس ما بقولك الإجابة مش أنا اقتنع بس الإجابة عادي على كده والله مش مقتنع كده ما تقدرش تقول والليفت فاضي مش مقتنع بالإجابة كده يعني إيه الفكرة اللي إيه الإجابة والله أنا محتاج أنا أفصل من حتة واحدة من نتعدي مع بعض يعني. إيه. خلاص عم. خلاص عم. كده شو؟ يا جماعة. نفحص العين بقى. هذا العين أهو. شو هذا؟ عنده هنا كومبليكيشن كذا. بصوا بقى. أولاً العين ناخد منه هيستري. هناخد منه الاستراب اللي يديني نفس الجلوكال كتير طبعا عارفين او ايه بس يا دكتور انا كان عندي ريان يا دكتور انا كنت بتعرض لايرا دي يا دكتور انا عندي مش عارف ايه هيديني هيد هيديني بوزيتيف هيد سن العيان سن معين ولا اي سن اي سن من حظه جنرال يمكن نلاقي المرض لما نفحص الموقع ده ونيجي نفحص اللينس هناخد بالنا من ثلاث نقط. اخبار الكاتاركت ايه بقى؟ كومبليكيتد كاتاركت له شويه مواصفات كده. اولا ان الكومبليكيتد كاتاركت دايما يجي هنا فين؟ في البوستيرور كورتيك مش في الانتيرور كورتيك. الاول نقطه دايما يبقى بوستيرور كورتيك والحكايه دي لها تفسير. كان قلنا ان اللينس بتاعتنا كده يا جماعه الانتيرور كبسول بتاعها سك والبوستيرور كبسول سن. في حاجه كمان في قدام ايبيثيليوم في وراء مفيش وراء ايبيثيليوم الا لو في توكسين حوالين الدنس. التوكسين تخش منين اسهل؟ من ورا. التوكسين تخش من ورا اسهل يطلع الكاتراك فين؟ بوستيرور كورتيك. تعالي يا ريان يبقى في سببين يخلون الكاتراك في بوستيرور كورتيك ان البوستيرور كبسول سن ان مفيش وراء ايبيثيليوم فالتوكسين تخش من ورا اسهل. لا خلاص ماشي؟ مش هتمشي تروح للدكتور نادر؟ تمشي تروح طب تمشي تروح للدكتور نادر؟ لا خليني معاك انا مش خلاص ماشي يا جماعه؟ يبقى بوستيرور كورتيك ثانيا بقى عندك بوستيرور كورتيك الكاتراك لما اشيلك اللينز وامسكها في ايديا كده وابص عليها من ورا بص عليها من ورا كده هبص تلاقي الكاتراك عامل كده. هو مكان بوستيرور كورتيكال بس شكله ايه؟ شكله بالنسبه للشكل صار شيء ليه؟ توقعوا ان التوكسين عايز يخش من ورا تلاقي انهي حته وتخش التوكسين ده الحته اللي فيها هنا ايه؟ اللي فيها سوتشر تروح تحلم الحته اللي فيها سوتشر. يعني اول حته يظهر فيها الكاتاركت ايه؟ منطقه الايه؟ السوتشر. حد فاكر السوتشر شكلها عامل ازاي؟ صار شيء. يبقى الكاتاركت يا جماعه بيبقى روزيت شيب او ستار شيب. ليه؟ يقول لك ده الدلينيشن اوف ذا سوتشر يعني ايه رسمه السوتشر. الكاتاركت طلع شكل خد شكل مين في الاول؟ شكل السوتشر. يعني ايه اصلا دلينيشن؟ يعني رسم دلينيشن اوف ذا لينس سوتشر. يعني دلينيشن يعني ترسم السوتشر اتكتم الاول. كاتاركت مكانه فين؟ مكانه فين؟ بصيوكو شكله روزيت شيب. ليه؟ التوكس لما تيجي تخش من اي حته تلاقي اضعف حته وتخش منين؟ من السوتشر. فاكر السوتشر شكلها عامل ازاي؟ ستار شيت يطلع الكاتراك شبه السوتشر. يعني اول حته ستصاب بالكاتراك هي السوتشر لانه اضعف حته اول حته دخل منها ليش؟ التوكس. يبقى ده الكاتراك شكله ستار شيت ده شكل السوتشر. ده الدلينيشن اوف ذا سوتشر اللي اترسمت هي الايه؟ هي السوتشر. في حاجه كمان الكاتراك ده بيبقى مش حته واحده لازم تبصوا على الكاتراك تلاقي فيه الوان كتير قوي. شايفين الكاتراك عامل ازاي؟ بتسميه كاتراكت متعدد الالوان. كاتراكت وذ بولي كروماتيك لاستر. كاتراكت متعدد شايفين فيه تحس ان الدنيا بتبرق كده. بيقول لك اصل الكاتراكت ده يا جماعه بيحصل له حاجه. ايه بقى الحاجه اللي بتحصل له؟ بتلاقي دي الكاتراكت اهو ما بتلاقيش الكاتراكت مدور زي ما انا قايل كده. بيجي يحصل على الكاتراكت ده ديبوزيشن اوف كوليسترول. حد عارف الكوليسترول ده انهي ديجنريشن؟ هايلايت ديجنريشن. أم لو خدت واحدة من الكاتر شوفه وبصيت عليها مش هلاقيها في موس بلاقيها عاملة زي حباية السكر. يعني بلاقي حتة الكاتراك عبارة عن مجموعة من البريزمز. البريزمز اللي بره دي عبارة عن ايه؟ كوليسترول ديبوزون. عايز اقول لك ان الكاتراك مش سموش. الكاتراك بيبقى جرانيولار كاتراك. ايه رأيكم بقى لما الضوء بتاع الجهاز بتاع الست ام يقع على حته كاتراكت جرانيولر. حته كاتراكت مليانه عصر 20 بريزم. يحصل ايه في الكاتراكت؟ في الضوء يتحلل الالوان الصيف تلاقي الدنيا بتبرق. يبقى الكاتراكت ليه له لمعان متعدد الالوان؟ لان الكاتراكت هنا عباره عن جرانيول. خلاص؟ لان الكاتراكت عباره عن جرانيول. فاحنا قلنا حصل هايلاين ديجنريشن. اذا يا جماعه بعد شويه اي هايلاين ديجنريشن بنسيبه بيعمل ايه بعد شويه؟ كالسيريال ديجنريشن. تبص تلاقي اللينس كلها بقى اتملى الكانسر بقى. يقول لك اللينس يبقى شكلها تشوكي وايت شبه حته تبشيره او شبه حته الجبس. يسموها كاتاراكتا جبسيوم. جبسيوم جبس شبه حته الجبس او شبه حته التبشير. حاضر. دلوقتي الكاتاراكت مش سموث. الكاتاراكت عليه نقط ايه؟ كوليسترول. نقط الكوليسترول دي تخلي الكاتاراكت مش سموث تخليه جرانيول. اي ضوء يقع على جرانيول تتفرق يطلع الوان. خلاص؟ طب الجرانيول دي عباره عن كوليسترول عباره عن هايلاين ديجنريشن. اي هايلاين ديجنريشن بعد شويه هيبقى كالسيريا ستايل لينس بقى كالسيوم بقى مش كوليسترول. ثلاث كالسيوم تبقى عامله شبه حته التباشير او شبه حته الايه؟ البريشر. اوكي انت بتعصب الليمز كويس طب تكمل جميلك وتبحث الايرس يمكن تلاقي ايرون تبحث الانجل يمكن تلاقي السبب يمكن تلاقي ايه جلوكوم يبقى ابحث الليمز وابحث بقيه الايه الاشتراك اهم حاجه عندي الفيجن انا عن طريق الفيجن عن طريق انا عن نفسي عن طريق الفيجن اقدر اعرف الكاتر ده كومبليكيتد ولا مش كومبليكيتد ليه لما انا مثلا اي عيان في الدنيا بحاطه الاقي كاتر مثلا كاتر عامل كده ده انا متوقع الفيجن او متوقع الفيجن مثلا 66 هنا لو الكاتر ده كومبليكيتد كاتر هتلاقي الفيجن مثلا دي قليل جدا دايما بنلاقي الفيجن يا جماعة less than the expected هلاقي الفيجن اقل من ما انا متوقع ليه؟ لان الموضوع مش موضوع كاتركت بس زمان التوكسنز اللي بوظت الليل بوظت اتنين كمان يبقى الفيجن قليل قوي لان الموضوع مش موضوع كاتركت كاتركت معاه في مشكلة فين؟ في الريتم معنا كاتركت ده الاسبشن في الريتم في فاكتور تاني يخلي النظر قليل قوي ان الكاتركت ورا مش قدام وانا قلنا كل ما الكاتركت يبقى ورا قريب من النقطة المركزية اللي اسمها النودال بوينت كل ما يأثر على الفيجن اذا خلاص الفيجن هيبقى كويس ولا اقل من ما انت متوقع اقل من ما انا متوقع طب لو عملنا له اختبارات شبكية معينة غالبا هتطلع لو جينا نطمن على الشبكية بتاعته غالبا كده ايه الريتينال فانكشن تيست هتطلع كويس ولا بس غالبا الريتينال فانكشن تيست هتطلع بيه ليه نعملها طول ها عشان طبعا اللي مفيش ايه تيومر هو عامله ريتم الفانكشن تيست هتطلع وين قوي نعمل ريتم الفانكشن تيست لو لقيت الريتم بايظ خالص لو لقيت الكاتراكت وريتم بايظ مرة خلاص اقول له انا عايز اعمل لك عمليه خلاص الشبكيه ايه بايظه خلاص ده هنا مهم قوي لازم اطمن على الشبكيه عشان لو الشبكيه بايظه ما اعملوش عمليه ده رايح دماغي اعمل له عمليه برضه مش هي طيب يا جماعة الجدول ده مهم قوي جدا مهم جدا ما انت مش هتشرحه ليه انت رحمه هو عشان في بعض الناس بتعيط يقول لك الجدول ارمز ايدك الجدول اوكي هنعمل مقارنه بين السيناريو والكومبليكيتد المقارنه سهله مين هيديني بوستيف هيستوري اوف اذر ديزيزز كومبليكيتد الاول مره مين فيهم في الاثنين بيجي في اي سن؟ كومبليكيت مين فيهم بيجي في اي سن؟ كومبليكيت شكل الكاتراكت ده بالشكل الكاتراكت مين اللي معاه بولي كروماتيك لاستر؟ ده اللي بيجي ايه؟ بولي كروماتيك لاستر بالنسبة للريتما فانكشن تيست نقطة رقم 5 مين فيهم الريتما بايظة؟ ده خلاص كلام ده مين فيهم البروجنوزز بتاعه زي؟ بروجنوزز بس كومبليكيت مش الكلام ده انا قلته؟ إذا الجدول سهل أو الشكل كذا سهل إزاي؟ نعم عايز إيه؟ ده الناس صعبة والله دي كمان حاضر عشان الامتحان يا عايز إيه؟ دي 45؟ 45 ايه؟ 45 روح فين ماشي اوكي يا جماعة محدش مش هيمتحن ان شاء الله اكتب اكتب اغنية بالورقة بس تمتحن علينا اطلع فوق دكتور ليه؟ دكتور بجد؟ ليه مش ليه؟ عايزك مفيش كارت؟ دي لها اسم كارت؟ اللي ما خدش كارت فين خدش كارت تاني غير ده؟ انت؟ اتنين كده في حد تاني؟ ثلاثة؟ ثلاثة في حد تاني؟ حد مظبوط بجد ولا بهزار؟ المدفوع أولا في قبل العلاج لازم اطمن على الريترا لازم الاقي الريترا إلى حد ما شغالة شوية هذا الكاتراكت أهو لازم الاقي الريتنا شغاله شويه الاقيها بايظه خالص يعني الريتنا مانس دي فانكشن ولازم يعني كده يعني غلطه منك تقول لي عيان في وشه على فكره اعمل لك العمليه احتمال الشبكيه تبقى بايظه وغالبا ممكن اعمل لك العمليه وما تشوفش كويس لازم تقول لي عيان كلمه بايظه في وشه تقول ان البروجنوزز غالبا بيبقى مضبوط البروجنوزز عايزين ايه؟ ماشي شكرا انا دلوقتي عارفين عايز اوقف والله امتحان هتبقى كده خلاص. تعديني زر بقى تعديني زر تعديني زر خلاص العلاج على حسب السبب يعني الكاتراكت اهو على حسب السبب الكاتراكت العلاج يعني لو السبب ايليتو سايكلايز انفلاميشن موبايل تعالوا اول حاجه لو السبب ايليتو سايكلايز اولا ممنوع تفتح العين تشيل الكاتراكت طول ما في انفلاميشن في العين لو فتحت العين وتشيل الكاتراكت مش هتزود الانفلاميشن هتبوظ الدنيا. طب وبعدين نعمل ايه تريتمنت اوف انفلاميشن فيرست كورتيزون اديه الكورتيزون الاول لحد ما الايرس يخف بعد ما الايرس يخف على طول اخش اعمل عمليه ولا لا برضه استنى 6 شهور في خلال ال 6 شهور دول انا بدي سيفتي فيجن اطمن ان الايرس مش هترجع يبقى هعالج الايرس واستنى 6 شهور كسيفتي فيجن وبعدين افتح العين بقى خلاص بعد 6 شهور ما يفوت اخش اشيل الايه الكاتراكت. ممكن واحد يقول لك وانت داخل تشك في الايرس بمنتهى البساطه تعمل ريكرنس للايرس لو انت دخلت وحكيت الايرس وانت داخل تعمل ايه بقى تعمل وانت داخل تشيل العقد تحك في الايرس وانت داخل ترجع الايرس بسهوله تعمل ايه نعمل العمليه اندر امبريلا او اندر اكبر اوف ستيرويدز يعني قبل العمليه تجيب ستيرويدز اثناء العمليه تجيب ستيرويدز بعد العمليه تجيب ستيرويدز خايف من ايه من الريكرنس اوف وات ايرس يبقى لو الكومبليكيتد كاتراك تابو ايرس نعالج الايرس الاول بعدين نستنى 6 شهور وبعدين نعمل العمليه اندر امبريلا او ستيرويدز. الحاجه الثانيه لو الكاتراك بقى طبعا ان في مشكله في الانجل يعني فيه في ايه دلوقتي في جلوكوم الراي القديم يقول لك ايه بتعمل برولون فيديو وتعمل كاتراكت انا هستخدمها فترات كده خفيفه في الدم اللي جلوكوم تعمل كاتراكت وجلوكوم كويس انا كده كده مفيش كاتراكت انا اشيل ايه اللينس لو في جلوكوم انا اديله شويه علاج وخلاص ماشي. الراي القديم يقول لك خش اعمل عمليه جلوكوم الاول وبعد 3 شهور اخش اعمل عمليه ثانيه انا عايز ايه كاتر. زمان كانوا بيعملوا كل عمليه لوحدها يعملوا عمليه الجلوكوما الاول بعد 3 شهور يعملوا عمليه كاتراك خلاص. وهنا في تك يا جماعه دلوقتي انا العيان اهو انا اخش اعمل عمليه الجلوكوما منين العنج المسدود عارفين بعمل ايه باجي اروح فكك الكونتراكت طيب اروح هنا هو فاتح حاجه جديده مين يعدي منها ليه في ليه قصدي عدي هنا كده ايه عمل ايه تحول تحت الايه تحت الكونتراكتايف الحته اللي الكونتراكتايف اللي متحول تحتها ايكوال دي بنسميها بليب بليب اوف جلوكوما اوبريشن. طيب بنشوفها ازاي في الحقيقه بنلاقي العيان كده عند الساعه 12 ان هو بلاقي فيتنجل كده اهو تحتها ايه مين اللي تحول تحتها ايكوال دي بليب خلاص. طب احنا عملنا العملية بعد 3 شهور قررنا نعمل عملية كاتراكت المفروض ان عملية الكاتراكت انا بخش من هنا برضه في نفس المكان لو انت جيت تخش من هنا برضه هتعمل ايه هتبوظ العملية القديمة. انت بتعمل ايه بقى العملية رقم 2 خدين نص كده لما نيجي نعمل الكاتراكت بخش من هنا بقى افتح هنا واخش هنا من هنا خش من ايه من اللاترال برضه اوف ذا هول خش من هنا من النود النود هتضايقك. يبقى لما نيجي نعمل عملية الكاتراكت نخش ايه بقى نخش نعمل lateral incision او بتسميه temporal incision ليه عشان ما نخشش في مكان الايه البلاب اوف جلوكوما اوبريشن تاني ولا ايه تاني. انا هعمل عمليتين عملت عملية جلوكوما هنا مش معقول لما اجي اعمل ايه انا عملية كاتراكت نخش من نفس المكان هتبوظ العملية الاولانية ما نخش من عند الساعة 12 خش من اللاترال برضه اوف ذا اي عشان تعمل عملية الكاتراكت خش من اللاترال خش لاترال او خش temporal انا شايفني اضرب حد مش عايز يضرب ايه خلاص اوكي ده الراي القديم الراي الجديد احسن عليك يقول لك كل التكنيك دلوقتي بقى شاطر قوي يقول لك هتخش تفتح هنا تخش تعمل كات خبطات قرار تخش هنا في نفس الوقت اعمل عمليه ايه جلوكو اعمل عمليه كاتب يعني خش انا عملت جلوكو واعمل عمليه كاتب الاثنين مع بعض في نفس العمليه بنعمل عمليات اسمها كومبايند جلوكوما اند كاتراكت اوبريشن. يا دكتور انت مش قلت لنا ما نعملش عمليات مع بعضيها في العين دي يعني فتحت العين دي وانا فتحت العين دي لكن انت فتحت العين دي اعمل فيها 3 4 عمليات 10 براحتك هي كده كده مفتوحه بايظه بايظه اه كده كده مفيش بايظه ده رايك جديد يعملوا كومبايند خلاص هنا هتسألك سؤال في اللبن أول سؤال مين اللي عامل مين؟ الكبد اللي عامل الجلوكوما ولا الجلوكوما اللي عامله كده؟ الجلوكوما عامله كتر فتفرد العكس عشان يبقى بص موضوع الكتر والجلوكوما مع بعض افرد العكس يعني ناخد مثال فاكر العيان اللي اللينت بتاعته بتتملى ميه؟ اه اسمه ايه ده؟ انديوميتا كانت اللينت بتقفل انديوميتا ده كان بيحصل جلوكوما صح؟ هنا مين اللي عامل مين؟ انديوميتا في كاترك هو اللي عامل الجلوكوما نعمل ايه؟ نعمل جلوكوما اوبريشن ومش هبعت عطاك شروط نعمل كاترك اوبريشن؟ الحالة هنا مختلف تماما الرجل لما نشيل العدسة دي الكاترك راح والبيوبل ايه فكر خلاص يبقى نعمل لينس ريموفل هنشيل الايه؟ اللينس مش مهم بقى اكتر ايرجنت مش عارف ايه مش عارف انا لينس ريموفل لو الجلوكوما اللي عامله كتر بتاعت الانتيوميتر اللي هو ايه هايبر ساتيور هدي ميديكال تريتمنت للجلوكوما لما انت بعمل مش عامل مش عامل اوبريشن دي لان اللي قافل الانجل في البروتين شويه وهيبقوا ابزورب انا بعمل عمليه الجلوكوما لان هيكون اللي قافل الانجل فايبر تمام لو انا الحق من الاول وبتوع لا هي كده ادي الميديكال ما يمشي لو فشل الميديكال اعمل ايه؟ عمليه ايه؟ طيب يا جماعة احنا قلنا ممكن اللي عامل استنى بقى اسمع اقطع عندكم دلوقتي اللي جاي ده او اللي بعده لو اللي عامل الكاترك عامل الكاترك هاي مايوبيا قلنا في العيان هاي مايوبيا الاي اس ستريتش استنى بقى يعني الريتنا دي ستريتش جدا مش مستحمله شد مش مستحمله حاجه تشدها صح يا جماعة؟ يلا الاي اس اهو ده السنه اللي بودي كده ودي الزنيون الزنيون ماسكه في السيلر بودي جزء من الزنيون ماسك فين؟ ماسك في الريتنا العيان اللي عنده هاي مايوبيا عامله كومبليكيتد كاتر اعمل اي عمليه اعمل عمليه في اي وقت انت عايزه بس المهم نوع العمليه بليز ما تعملش انترا كابسول اوعى تعمل انترا كابسول هنا يعني انت لو انترا كابسول يعني هنفتح هنا ونخش نشيل اللينس ايه؟ نشدها كلها مره لو انت شديت اللينس كلها مره واحده الزنيولز ماسكه في الريتنا والريتنا هنا وعيده قوي قوي قوي قوي ممكن يحصل اه دي ريتنا ديتاتش وانتهى بالظبط خلاص انا هعمل عمليه في الهاي مايوبيا ما تعملش شد على الشبكيه لان الشبكيه اوريدي ضعيفه في العينين دول العينين دول عينيهم مشدوده الشبكيه بتاعتهم ضعيفه مش مستحمله شد عايز نعمل العمليه ما بتعملش شد على الشبكيه تعمل ايه مش ايه نعمل اكسترا كابسول كاتركت اكستراكشن مش انترا كابسول يعني ايه خش كده افتح كبسول او افتح كبسول اخش اقدر كاتركت من جوه يبقى لي كبسول فاضيه ازرع ايه جوه الكبسول الفاضيه دي عادة جديد انا عملت العمليه من غير اي تراكشن على الايه على الريتنا يبقى لما يكون العيان عنده هاي مايوبيا تبقى الشبكيه ضعيفه هنعمل العمليه اللي هاز نو تراكشن اون ذا ريتنا اللي هي مين الاكستراكشن طب العين اللي جاي بقى يلا واحد عنده ريتنا ديتاتشمنت فاكرين الريتنا ديتاتشمنت ازاي بيعمل كاترك كومبليكيتد كاترك قلنا ديتاتشمنت ريتنا هتطلع ايه لا هيروح على فين على الاي وبعدين الاي اللي جوه تطلع توكس باور في الايه اللينس العين اول ما يجي لي ريتنا ديتاتشمنت ساب الريتنا ديتاتشمنت لحد ما عمل كومبليكيتد كاترك قول له انا اسف الحاله بقت هوبلس ليه عشان الريتنا ديتاتشمنت يعمل كومبليت يعمل كاتراكت يا جماعه بناخد لنا مثلا 3 شهور ها تكون الريتنا المنفصله دي ماتت وشبه تموت تكون برضه بتاع خلاص ما عادش لها رجعه لما يكون عندك ريتنا ديتاكشن ترجعها اول يوم تحت ما رجعها ثاني يوم يعني بكتير قوي قدامك اسبوع وترجع ريتنا في مكانها فات اكتر من كده ريتنا دي خلاص فاضي يبقى الريتنا اللي توصل لدرجه كومبليكيتد كاتراكت دي منفصله من زمان قوي لا باظت مرحله ايه فاضي تعالى اقطع عندكم بقى شويه طيب لو العيان يا جماعه 1 اي يعني العين الثانيه دي متشاله مش موجوده وعنده ريتنا ديتاتش بيتعمل كومبليكيتد كاتراكت اقول له انت خلاص فوت اللي كانت عامل بقى خلاص تعمل ايه لو العيان 1 اي بيشنت لازم نديله فرصه طب عندهم غير العين دي مش هقول له ايه الفرصه هنخش نشيل الايه الليل وبعدين نخش نعمل اكسبلوريشن اوف ذا ريتن بص على الريتن كده يمكن لا اي حته في الريتنا لسه سليمه لو لقيت الحته دي سليمه ارجع الريتنا لمكانها تاني